ما احد الاخوات تقول: ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبه للنساء؟ وهل له حكم اي نوع من انواع الذهب؟ ارجو من فضيلتكم الاجابه على هذا السؤال لان الامر ملتبس عليه. لبس المحلق من الذهب لا باس به ولا حرج فيه عند اهل العلم جميعا، حكاه غير واحد من اهل العلم، كما حكى ذلك الجصاص الحنفي رحمه الله، حكى ذلك البيهقي، حكى ذلك ايضا الحافظ بن حجر، حكى ذلك النووي، واخر حكى اجماع اهل العلم على حله للنساء المحلق الخاتم والقلائد والاسبره. وقد ذهب بعض اخواننا المتاخرين ويروى عن بعض السلف الا تحريم ذلك، وقطره خطا والمرجع غلط، والصواب حل ذلك. وما ورد في هذا ما قد يوهم التحريم هي اخبار شاذه مخالفه للاحاديث الصحيحه، وقال جمهور انها منسوخه بالاحاديث الصحيحه. فالحاصل ان المحلق كالاسبره وهذا حل للنساء من الذهب، حرام على الرجال. وما جال ما يظن انه يخالف ذلك فهو عند اهل العلم شاذ او منسوخ بالاحاديث الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وقد حكاه غير واحد اجماع العلم كما سمعتم الان. نعم.